هل المرأة التي تصبر على زوجها سيء الخلق لها أجر؟ نعم، صلى الله أن يهدي الرجال وأن يهدي النساء، أن يهدينا جميعا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم آمين يا رب العالمين. أحيانا أنا لا أحب تعميم الأحكام، لأن في رجال أفاضل مثل ما في أخوات فضليات، لكن موجود هذا وموجود هذا. إذا كان الرجل سيء الخلق وصبرت المرأة على سوء خلق زوجها فلها بذلك أجر عند الله تبارك وتعالى. بل دائما ما أنصح البيوت أن تصبر المرأة على زوجها وأن يكون عندها متسع من الصدر، ولا تتعجل الأمور ولا ترد القول بالقول والفعل بالفعل، فإن هذا يؤدي إلى الدمار والهلاك. نحن لا نريد في البيت رجلان، نريد رجلا واحدا، ونصيب إذن لها بذلك أجر. نعم لها أجر، لها ثواب، لها ثواب ومأجور، وسترى أجر ذلك عند لقاء الله تبارك وتعالى، لها أجر كبير. في المقابل ننصح الرجال أن يتقوا الله في النساء، أن يتقوا الله في النساء، فهي ليست عبدة في البيت، أمة مملوكة تزل وتقهر وتهان. الإسلام لم يقل هذا، قال نبينا الحبيب خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وكان بأبي وأمي هو في مهنة أهله، يعني في خدمة بيته أو في خدمة أهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. ينبغي، لأنا لو أردت أن أذكر من النماذج الكثير، لكن سأذكر نموذج واحد، وهذا أقدمه لجميع الرجال، ليكون في الزوج في البيت نعم الزوج، ليحل الود الحنان والمودة بدلا من الغلظة والجفاء. في صحيح البخاري النبي جالس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الصحابة حوله، أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها كانت تجيد صنع نوع من الحلوى لا تجيد غيره، وكانت كلما صنعته أهدت لرسول الله حيثما كان، يعني في أي بيت من بيوت النبي، عند أي زوجة من زوجاته الأخريات رضي الله عن أمهات المؤمنين، أمهاتنا بالتأكيد. فصادف يوم من عائشة رضي الله عنها، فأرسلت العبد أو الخادم بما معها بما عندها أو بما أرادت ليعطيه للنبي في بيته، فكان عند أمنا عائشة، فلما دخل غارت أمنا عائشة طبيعة النساء، فضربت الإناء الطبق اللي موجود على يده فسقط فانكسر فتطاير الطعام على الأرض. شاء قدر الله عز وجل إن الستر الستارة الخفيفة البسيطة تنكشف، والصحابة يشوفوا الموقف. ماذا فعل النبي؟ اسمع يا عم الراجل، اسمع بقى عشان يظبط حالنا في بيوتنا. ضربها النبي، جابها لمس أكتاف، مصارعة حرة، أبدا بأبي وأمي هو، صبر عليها بس شوية كده ومثل لحد الصحابة ما مشوا وعجنها. قام النبي بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، ثم نزل على ركبتيه يلم الطعام بيديه وينظر إلى الصحابة ويبتسم ويقول غارت أمكم غارت أمكم، ثم دعا بإنائها، طلب الإناء بتاعها وأرسله إلى أمنا صفية وقال إناء بإناء، وانتهى الأمر. يا لجمال تعليم سيدنا النبي. طبعا لو ده حصل مع أي واحد فينا كرجال، والزوجة بتضع الطعام أو المشروب أو أي حاجة الإكرام يعني أمام أخيها أو ابن عمها أو أي حد من الموجودين وفعلت هذا، مش هقول تطلق، ده تقتل فيها. ليه؟ لأن المنهج غير موجود. إذن إذا صبر الرجل فله أجر، وإذا صبرت المرأة فله. نحن لسنا في معركة حربية، من يكسب ومن يخسر. نسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين.